قلنا ولا قال الرسول؟ قلنا ولا قال الرسول؟ صنفان من الجنة، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيه، يعني مثل ما تقول بلدان، بلدان بناؤهما من اسمنت، بلدان بناؤهما من طين، بلدان هم معنى منزل، كل منزل، المنزل الذي في جنة الذهب يكون من ذهب، والمنزل اللي في جنة الفضة يكون من فضة. نعم، جنة كبيرة عرضها السماوات والأرض. نعم، جنتان من ذهب وجنتان من فضة.